ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وصحبه. عنوان لقائنا الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، نستأنف إن شاء الله شرح كتاب الأدب المفرد. عنوان هذا اللقاء هو تذكير أهل الإيمان بأحاديث فضائل القرآن. نقول وبالله نستمد التوفيق والعون، لقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، بل وعلى الناس أجمعين، بنعمة إنزال القرآن الكريم. فكتاب ربنا سبحانه هو حبله المتين، وصراطه المستقيم، ودينه القويم. جعله ربنا سبحانه وتعالى أجل الكتب قدرا، وأغزرها علما، قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق ولا شبهة ولا اغتيار. أخرج الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم، أخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهو القرآن العظيم، فيه نبأ ما قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا. من ابتغى الهدى بغير كتاب الله سبحانه أضله الله، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به ألسنة الضعفاء، ولا يشفع منه العلماء. من اعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى عصمه الله من كل زيغ وضلال، ومن اهتدى بهداه هداه الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم. وهو غنى، كتاب الله سبحانه وتعالى هو غنى لمن استغنى به، وهو حرص من النار لمن اتبعه. كتاب الله جل وعلا هو نور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. لقد أودع الله عز وجل في كتابه من العلوم والحكم العجب العجاب. لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فمن خضع كتاب الله سبحانه وتعالى في حياته قولا وعملا، فمن قال بالقرآن صدق، ومن عمل بكتاب الله سبحانه وتعالى أجر، ومن حكم بكتاب الله سبحانه وتعالى عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراطه المستقيم. ربنا سبحانه وتعالى قد جعل في هذا الكتاب العظيم، في القرآن، جعل فيه من المواعظ، وجعل فيه من الأمثال والآداب والأحكام ما يحتاج إليه الخلق من أخبار الأولين وأخبار الآخرين. فأمرنا ربنا سبحانه بالاعتناء بالقرآن، وأمرنا بأن نلتزم بآدابه، وقد ضمن لنا ربنا سبحانه وتعالى ضمن لنا حفظ الكتاب من تطرق التغير إليه والحدثان. فهذا الكتاب العظيم هو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وإنا له لحافظون، حفظه ربنا جل وعلا ما اختلف الليل والنهار، ووفق للاعتناء به والاعتناء بعلومه من اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى وجعله من أهل الحفظ والإتقان، حيث جمعوا فيه من كل فن ما ينشرح له صدر أهل الإيقان، فضلاً عما نظمه أهل هذا الشأن من النظم البديع وبيان مكانة القرآن ومنزلة القرآن فيه، كتلك المنظومة الميمية التي ألفها الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله، حيث أسمى منظومته بالمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، حيث عقد باباً في هذه المنظومة سماه باب الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه المنظومة حافلة، هي منظومة عبارة عن أبيات شعرية بيّن فيها هذا الشيخ العلامة رحمه الله، بيّن فيه المعاني العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة التي هي جمال المسلم وحلية طالب العلم. عقد كما ذكرنا بابا سماه الوصية بكتاب الله، بيّن فيه رحمه الله مكانة كتاب الله جل وعلا وعظيم شأنه وعلو منزلته ومكان تدبره ومعرفة أحكامه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، وذكر فضائل تلاوة القرآن وتدبره إلى غير ذلك ما ذكره عليه رحمة الله في مثل هذه المنظومة، والتي قال فيها: وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، إلى أن قال: هو الكتاب الذي قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. وقد صنف قبل الشيخ أحمد الحكم عليه رحمة الله من العلماء السلف، صنفوا كتبا ومؤلفات يبينون فيها قدر القرآن العظيم. صنف كذلك الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله كتابا مختصرا سماه بالتبيان في آداب حملة القرآن، وهذا الكتاب ينصح بقراءته والرجوع إليه والوقوف عند عباراته وفقراته، حيث بيّن الإمام النووي عليه رحمة الله في هذا الكتاب الجليل، بيّن فيه آداب حملة القرآن، وبيّن فيه أوصاف حفاظه وطلبته وما جاء في فضل تلاوته وبيان آداب المعلم والمتعلم، وبيّن في هذا الكتاب الجليل كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، بيّن عليه رحمة الله وجوب إكرام المصحف وصيانته واحترامه والعمل بما فيه. والإمام النووي عليه رحمة الله كما لا يخفاكم له مصنف وهو رياض الصالحين، جمع فيها ثلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآداب والرقائق والأحكام، وذكر في ذلك أبوابا عظيمة. من تلكم الأبواب عقد بابا في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، عقد بابا سماه باب فضل القرآن، وذلك كذلك باب الأمر بتعهد القرآن، وعقد بابا التحذير من تعريضه للنسيان، وباب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، إلى غير ذلك من الأبواب التي درج وضمن تحت هذه التراجم أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى عباد الله بمنه وكرمه دلنا على أعظم تجارة في هذه الدنيا وأعظم صفقة نتاجر فيها مع الله تبارك وتعالى، وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه التجارة بأنها تجارة لن تبول، لن تكسب ولن تهلك ولن تتعطل، حيث وصف ربنا سبحانه وتعالى هذه التجارة في آية عظيمة جليلة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أعمال عظيمة وعبادات وطاعات جليلة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، تحقيق لها هو فوز بهذه التجارة العظيمة التي يكون ربحها مضمونا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأي ضمان أوثق وأي ضمان أصدق من ضمانه سبحانه وتعالى الذي ضمن عدم بوار هذه التجارة، حيث قال الله سبحانه وتعالى وهو يصف أهل الإيمان وأهل الإخلاص حينما يؤدون هذه الأعمال والطاعات يتاجرون بها مع رب البريات، سماها ربنا سبحانه وتعالى بأنها تجارة لن تبور في حق هؤلاء، فهي أعمال وطاعات محفوظة مثبتة سيلقى أصحابها الجزاء الأوفى والخير الأحسن عند الله سبحانه وتعالى. ولو تأملتم في بداية هذه الآية حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، فأول أعمال هذه التجارة وأول صفقة يتاجر بها أهل الإيمان مع ربهم سبحانه وتعالى هو تلاوة كتاب الله العظيم، هو تلاوة القرآن الكريم. لذلك عبد الله أو مطلف بن عبد الله الشخير عليه رحمة الله كان يسمي هذه الآية بآية القراء. إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله يداومون على قراءته وتلاوته، يتبعونه في أوامره فيمتثلونها، وفي نواهيه فيتركونها، وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال. وهذه حقيقة النصيحة لله سبحانه وتعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه. لكتابه بمعنى أن المرء ينبغي عليه أن يعطي حق القرآن العظيم حقه من التلاوة والتدبر والعمل به، فكان حقا هذا الكلام أي كلام الله سبحانه وتعالى كان نورا لقلوب أهل الإيمان الذي لا تستضيء ولا تستنير القلوب والأبصار إلا به. كيف وأن القرآن هو حياة الأرواح الذي تتوقف عليه الحياة الحقيقية، فربنا سبحانه وتعالى جعل أعظم نعمة وهو يذكرنا بهذه المنة وهذه النعمة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا فرح العبد بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أنس به ولهج به وعلت همته في تلاوته وتدبره والإكثار منه، حتى يصير هذا القرآن نعيم الرجل، يصير كلام الله سبحانه وتعالى عنوان المرء وجنته، وبستانه وأنسه وميدانه في حضره وفي سفره وفي ترحاله. ومن معاني هذا الذبح العظيم في تلاوة كلام رب العالمين ما جاءت به الأحاديث النبوية المستفيضة لتشحد الهمم وتعليها ببيان فضائل القرآن وبيان بركة كتاب الله سبحانه وتعالى على أهله وأصحابه في الدنيا وفي الآخرة. لهذا يحسن بنا أن نرجع بكم إلى تلكم الأحاديث التي جمعها الإمام النووي عليه رحمة الله في تلكم الأبواب التي سمعتم كيف عقد أبوابها وبين ما تضمنته هذه الأبواب من وجوب الاعتناء بكتاب الله سبحانه وبيان فضائل من أخذ القرآن بحقه، حيث ذكر عليه رحمة الله كتاب الفضائل قال باب فضل قراءة القرآن، ثم ذكر حديثا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا الحديث النبوي العظيم فيه ترغيب في قراءة القرآن، بدأه النبي صلى الله عليه وسلم وصدره بأمر توجيهي إرشادي، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبعة من قرأ القرآن، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا جانب من جوانب فضل القرآن، وهو شفاعته لأصحابه يوم القيامة. ثم تأمل رحمك الله كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأمر بقراءة القرآن ثم ختمه بذكر يوم القيامة ليصعد الرغبة في كتاب الله جل وعلا، لتعظم الحاجة إلى الشفيع، إلى ذاك الشفيع، الشفيع يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قرأ القرآن فإنه سيكون له شفيع يوم القيامة. وهذا اليوم كما لا يخفاكم لا يتصدى للشفاعة للناس فيه إلا لقلة من العظماء، مما يؤكد لنا أهمية القرآن العظيم وأهمية كتاب الله جل وعلا، وضرورة أن يكون لكل مسلم منه وردا كل يوم. ينبغي عليك أن تجعل وردا تقرأه في كتاب الله، من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن يوما يمر عليك عبد الله لم تقرأ فيه القرآن هو يوم ضاع من عمرك. تنبه، يوم مر عليك ولم تقرأ فيه كلاما وآيات من كلام الله سبحانه وتعالى، هذا يوم قد ضاع من عمرك. لذلك يقول الإمام النووي عليه رحمة الله اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار، والمطلوب القراءة بالتدبر، وينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارا سفرا وحضرا. ينبغي أن يكون لك ورد حزب حزبين لابد عليك أن تقرأه وتحرك به لسانك يوميا بالتدبر. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لرياض الصالحين هذا الحديث قال وتأمل تواضعه رحمه الله، قال عليه رحمة الله الشيخ ابن عثيمين قال وأحث نفسي وإياكم على تلاوة كتاب الله، قال لا تترك القرآن، لا تترك القرآن ولو في الشهر مرة، لا تقرأ مرة تقرأه كله، لابد عليك أن تجتهد في أن تختم القرآن في كل شهر، قال أو مرتين أو أربعة أو 10 مرات وهذا أدنى ما يكون من الكمال، أن تقرأه كل 3 أيام إلى أن قال عليه رحمة الله. المهم أن لا تهجر القرآن، لا تهجر كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وتدبر. قال عليه رحمة الله، قال: لأنه كلام الله عز وجل، لا ينبغي أن يفارق لسانك وأن لا يفارق قلبك وروحك، لا بد عليك أن تجعل وردا تقرأه في كل يوم. قال: هذا القرآن لا يزيدك إلا نورا في القلب، لا يزيدك إلا نورا في القلب وبصيرة في العلم. قال عليه رحمة الله: والله الموفق. هذه هي وصية العلماء عليهم رحمة الله في الأخذ بكتاب الله جل وعلا تلاوة وتدبرا وعملا، حتى يضمن لك وتضمن لك تلك الصفقة وتلك التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة الحديث: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. معنى قوله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قيل يصور القرآن بصورة شيء قائم بنفسه، يعني يصور بذات ونفس قائمة بذاته، يعني شيء ملموس يجيء يوم القيامة بحيث يراه الناس، كما يجعل الله سبحانه وتعالى لأعمال العباد خيرها وشرها صورة ووزنا ويوضع في الميزان. فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا القرآن يوم القيامة على صورة شيء قائم يأتي يوم القيامة إلى أصحابه الذين كانوا يتلونه في الدنيا، يأتي هذا القرآن ويشفع لهؤلاء أمام الله سبحانه وتعالى، يشفع لهؤلاء الذين تمسكوا بكتاب الله وانشغلوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، الذين امتثلوا لأوامر كلام الله عز وجل المجتنبين لنواهيه. وهذا حينما نسمع مثل هذه الأحاديث مما يوجب علينا أن نحرص غاية الحرص على أن نتلو كتاب الله جل وعلا ليلا ونهارا، وهذا بأمر الله عز وجل بأن نرتل القرآن ترتيلا. وقد خاطب ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: واتل ما أوحي إليك، اتل ما أوحي إليك من الكتاب. قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن. هذا أمر إرشادي وتوجيه نبوي للأمة بأن لا نترك القرآن قراءة وتلاوة. اقرأوا القرآن، هذا هو جزاء من حافظ على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يأتي يوم القيامة شفيعا. وما أحوج أن يكون لنا الشفعاء يوم القيامة، وهذا الكتاب بين أيدينا وقد هجره الكثير منا، إما تلاوة وإما عملا وإما تحاكما وإما تدبرا إلى غير ذلك من أنواع الهجران بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، ها فيه الأمر بالمداومة على قراءة القرآن والانشغال به والتمسك بأوامره ونواهيه، وبيان أن القرآن يصور يوم القيامة بحيث يراه الناس ويأنس به. حينما يأتيك هذا الشفيع يوم القيامة فإنه سيزيل وحشتك يوم الطامة ويوم الصخرة ويوم القيامة والآخرة، حينما ترى هذا القرآن يأتي ليحاج عنك ويدافع عنك يوم القيامة، فإنه سيزيل بإذن الله سبحانه وتعالى هلعك وخوفك وفزعك يوم القيامة. هذا فيمن أخذ القرآن بتلاوة وتدبر والعمل به، فإنه سينتفع بكتاب الله جل وعلا يوم القيامة. لذلك كانت نعمة القرآن العظيم من أشرف النعم وأعظمها وأجلها التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الأمة، فإنه يشرف المسلم بهذا القرآن ويتميز عن غيره، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فإذا الجد بأن نحرص على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه والقيام به، فطوبى وهنيئا لرجل من الله سبحانه وتعالى عليه بالقرآن فحفظه وتلاه وتدبره وعلم ما تضمنه من حلال وحرام، وعلم ما تضمنه من حكم وأحكام وقصص وأخبار وآداب ومواعظ إلى غير ذلك، وجعل هذا القارئ وهذا التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن العظيم أنيسا له وجليسا له في حياته، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فلسانه به رطب وقلبه به حي ونفسه مهتدية بهديه ومقتفية لأثره. لذلك لما علم الجيل الأول والرعيل الأنور علم مكانة ومنزلة كتاب الله سبحانه وتعالى قد استغنوا به، فأغناهم ربنا سبحانه وتعالى عن كل شيء، فلم يمدوا أبصارهم إلى غير كتاب الله جل وعلا، ولم يأخذوا لدينهم ودنياهم إلا بما توحي به آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كله يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لذلك المسلم عليه إن كان هاجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يجدد ميثاقه وعهده مع الله عز وجل، أن يشرع من اليوم بتلاوة كتاب الله سبحانه، وأن يهيئ نفسه لشهر الله العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد سمعنا أن سلف هذه الأمة كانوا يسمون شهر شعبان يسمونه بشهر القرآن، لكي تتهيأ النفوس وأن تستعد القلوب إلى شهر كتاب الله سبحانه وتعالى وشهر القرآن. ذلك حري على المسلم أن يتجه إلى القرآن العظيم فيأخذه بقوة وعزيمة وصبر ومصابرة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فسماه ربنا سبحانه وتعالى قولا ثقيلا، فالمسلم إذن عليه أن يأخذ هذا القول الثقيل وأن يسأل الله جل وعلا أن يعينه على حمله تلاوة وحفظا وتدبرا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن فضائل القرآن كذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، وفي لفظ: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وفيه زيادة كما عند مسلم: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف كيف تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: كأنهما غمامتان أو غيايتان سوداوان، كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف. هذا الحديث إذن جاء لبيان فضل القرآن العظيم وبيان فضل من عمل به، وبالأخص بيان فضل سورتي البقرة وآل عمران، وكيف تأتيان لتحاجان وتدافعان عن صاحبهما الذي أخذ سورة البقرة وآل عمران حفظاً وتدبراً وعملاً بما فيهما. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحجان أو تحاجان عن صاحبهما. فمن صحب القرآن في هذه الدنيا تلاوة وتدبرا وتأثرا وعملا، فقام به الليل وأنفق فيه زهرة عمره وجعله شغله الشاغل وهمه الدارب، واتخذ كتاب الله سبحانه وتعالى الصاحب والمؤانس والجليس، كتاب الله هذا لن يتخلى عنك يوم القيامة، ضمان من الله جل وعلا لن يتخلى عنك يوم القيامة، يأتي يوم القيامة شفيعا لك، يأتي يوم القيامة كأنهما ظلتان غمامتان غيايتان طير من فوقك صواف يضللانك. لذلك حينما يسمع المرء مثل هذه النصوص فما حري إلا أن تشهد همته وتنطهر عزيمته إلى أن يتجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لا سيما في مثل هذه الصور التي خصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الفضائل. من تلكم الفضائل مثلا في سورة البقرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران. وسماهما النبي صلى الله عليه وسلم بالزهروين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما، سورة البقرة وسورة آل عمران. يقول صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: فإنهما يهتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. الغمامة والغيابة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغيرهما. يقول العلماء عليهم رحمة الله: والمراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين، ثواب سورة البقرة وثواب سورة آل عمران يأتيان يوم القيامة بالثواب وبالأجر والحسنات تضللان صاحبهما الذي كان يتلو هاتين الصورتين في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف هاتين الغمامتين أو الغيايتين اللتين هما في الحقيقة سورة البقرة وسورة آل عمران، قال صلى الله عليه وسلم: كأنهما فرقان من طير صواف، قطيعان وجماعتان من طير تضلل صاحب القرآن، وبالأخص من أخذ سورة البقرة وآل عمران على وجه التلاوة والتدبر والعمل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى فيما يتعلق بسورة البقرة، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة. أخذها بركة يعني المواظبة على تلاوة سورة البقرة وتدبر معانيها والعمل بما فيها، فيها بركة على تاليها وبركة على صاحبها، منفعة عظيمة يبارك الله سبحانه وتعالى على تالي بالأخص سورة البقرة. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يصف حال هذه السورة العظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: وتركها حسرة. ما من ترك سورة البقرة وهجرها لا يتلوها ولا يتدبر آياتها ولا يعمل بما فيها من أحكام ولا يتعظ بما فيها من مواعظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم تركها حسرة، يعني سيندم صاحبها ويتحسر يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه السورة العظيمة في سورة البقرة: لا يستطيعها البطل، لا يستطيعها البطل بمعنى لا يقدر على تحصيلها أصحاب البطالة والعجز والكسالة لطولها. ومعلوم أن سورة البقرة هي أطول سورة في كتاب الله جل وعلا، ومعاوية رضي الله عنه فسر البطالة بالسحرة، لا يستطيعها السحرة لأن ما يأتون به باطل، سماه باسم فعلهم الباطل فلا يؤهلون بذلك ولا يوفقون له. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأيضا مما يستحب للمسلم أن يكثر من قراءة سورة البقرة في البيت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة البقرة مما تطرد الشيطان من البيوت، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الجامع: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى ووصف البقرة بأنها سنام القرآن، وسنام الشيء هو أعلاه، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وسورة البقرة وسورة آل عمران هي من السبع الطوال الذي من أخذهما بالتلاوة والتدبر والعمل هو عالم من الأعلام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة مرفوعا: قالت: من أخذ السبع من القرآن فهو حبر، فهو حبر أي عالم. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وحكم ابن حجر عليه رحمة الله على هذا الأثر بأن إسناده صحيح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا عظم هذا القرآن العظيم، وبيّن لنا وجوب العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان حال سلف هذه الأمة، كانوا لا يتجاوزون قراءة 10 آيات إلا بعد أن يفهموها ويتدبروا معانيها ويعملوا بها، ثم تجاوزون إلى آيات أخرى. لذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي التابعي عليه رحمة الله، قال: إنا أخذنا القرآن عن قوم، تأملوا هذا الأثر، إنا أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الآخر حتى يعملوا ما فيهن. قال عليه رحمة الله: فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم بل لا يجاوزها هنا، ووضع يده إلى على حلقه. يأتي يوم القيامة وفي آخر الزمان من يباهي بعضهم على بعض بحسن الصوت وبالقرآن وأخذ الأموال الطائلة عليه وغير ذلك مما قال هذا الصحابي هذا التابعي عبد الرحمن بن السلمي عليه رحمة الله. قال: وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء، يشربونه يعني يقرؤونه من غير تدبر معانيه ولا تأمل في أحكامه، بل يمر على ألسنتهم كما يمر الماء المشروب يعني بيسر. ونخشى والله أن يصدق فينا هذا الحكم من هذا التابعي الجليل عليه رحمة الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر لنا كثيرا في كتابه الفوارق بين العاملين بكتاب الله سبحانه وتعالى وغير العاملين بكتاب الله جل وعلا. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، بل ابن القيم عليه رحمة الله في تفسير قول الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فقاس سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه، ثم خالف ذلك قال: ولم يحمله إلا على ظهر قلب، قال: فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع ولا تحكيم له ولا عمل بموجبه حاله كحال الحمار يحمل الأسفار والكتب على ظهره ولا يعلم ما يحمل. قال: كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله عز وجل كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. قال عليه رحمة الله، وهذا الشاهد من الكلام، قال: فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يضع حق رعايته. إذن فمثل هذه النصوص التي بيّنت لنا فضائل كتاب الله جل وعلا وفضائل هاتين السورتين، سورة البقرة وآل عمران وغير ذلك من النصوص، شريطة أن يكون صاحب القرآن أن يكون عاملاً بما تضمنته آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا من كان على هذا الحال تالياً لكتاب الله جل وعلا، متدبراً لمعانيه، عاملاً بما فيه، هذا سينال وسيحظى بأعظم فوز وأعظم فلاح عند الله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تأمل بارك الله فيك، ربنا سبحانه وتعالى شبه القرآن بماذا؟ شبه القرآن بالنور. واتبعوا النور، هذا النور كتاب الله جل وعلا الذي يكشف ظلمات الجهل ويظهر في ضوئه الحق ويتميز عن الباطل. كتاب الله جل وعلا هو الذي يميز بين الهدى والضلال وبين الحسن والقبيح، وشبه حال المقتدي بهدي القرآن بحال الساري في الليل، إذا رأى نوراً يلوح له اتبعه لعلمه اليقيني أنه يجد عنده منجاةً في المخاوف وأضرار السير. فمن استجاب لمثل هذا النور أي لكتاب الله سبحانه وتعالى واتبعه وعمل بما فيه، هو بإذن الله سبحانه وتعالى المفلح الفائز بالمطلوب في الدنيا والآخرة، الذافر بخيرهما والناجي من شرهما. ثم من عظائم ما رتب ربنا سبحانه وتعالى على من اتبع هذا النور العظيم وأخذه وتلاه حق تلاوته، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون باباً عظيماً من أبواب تكفير السيئات وإصلاح الأحوال وإصلاح البال، حيث بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وبيّن جزاء العاملين بكتابه تبارك وتعالى، حيث قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو كتاب الله سبحانه وهو كلامه وهو الحق من ربهم. ما هو جزاء هؤلاء؟ قال الله جل وعلا: كفر عنهم سيئاتهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وأصلح بالهم. فتكفير السيئات ونجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة مع إصلاح الشأن وإصلاح الحال في الدنيا لأولياء الله سبحانه وتعالى، أن أورثهم ربنا جل وعلا نعيم الأبد والخلود الدائم في جناته، جعلني الله وإياكم منهم. لذلك نجد شرع الله سبحانه وتعالى بما في كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصوص الحاثة والجادة على الأمر بتعهد كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد يحاسب المرء نفسه اليوم مثلا: هل قرأت شيئا من كتاب الله جل وعلا؟ كم مر علي من يوم لم أحمل مصحفا وأتعاهد كتاب ربي قراءة وتلاوة وتدبرا؟ لابد على المسلم أن يحاسب نفسه بين الفينة والأخرى، حتى يكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى هذا القرآن وكلام رب العالمين يكون لك شفيعا يوم القيامة. اقرأ سورة البقرة واقرأ آل عمران وكرر قراءتهما وقف على شيء من معانيها وتفسيرها، واعمل بشيء مما تضمنته هذه الصور من أحكام وآداب وأخبار وغير ذلك، حتى تحظى بإذن الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الفضائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر، وقد أورد الإمام النووي عليه رحمة الله هذا الحديث في كتاب الفضائل في بيان فضائل القرآن العظيم في رياض الصالحين. يقول روى البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث كلكم تحفظونه، ومن لم يحفظه قد طرق على سمعه ولله الحمد. ما فوائد هذا الحديث وما غرضه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فما أعظمها من تزكية، وما أعظمها من شهادة نبوية لصاحب كتاب الله سبحانه وتعالى. فالعمل يشرف بشرف غايته، احفظ هذا، العمل يشرف ويعلو وتضب منزلته ومكانته وقدره عند الله سبحانه وتعالى بشرف غايته. وتعلق عمل المؤمن بكتاب الله جل وعلا يجعله أفضل وأجل الأعمال. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بهذا اللفظ: خيركم، خيركم، ليبعث في قلوبنا النبي صلى الله عليه وسلم الهمة في القلوب والنفوس. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يخاطب، كان يخاطب خيرية الصحابة الذين زكاهم ربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات، وهو يخاطبهم: خيركم من تعلم. ويقول أهل العلم وقول صلى الله عليه وسلم منها هنا يشعر بالمدح، لذلك يندب لكل مسلم حينما يسمع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشهادة العظيمة وهذه التزكية الجليلة، حيث يجتهد المسلم في أن يحقق هذه الخيرية بتعلم القرآن، تعلمه، حفظه، ويعني الوقوف عند حروفه والعمل بأحكامه، وكذلك تعليمه بقدر الطاقة والاستطاعة، ولو بتعليم بعض صوره أو بتعليم بعض آياته، لا لشيء إلا لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا إلى أن نخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، لا أن نزوقه بشتى يعني أشكال وصنوف وأنواع من التزويق، هذا يجعله كبيرا وهذا يجعله صغيرا، وهذا يجعله مذهبا وهذا فضيا، وهذا يجعله في علبة والآخر يجعله في كذا، ثم بعد ذلك قال عثمان فيما يروى عنه قال: إذا أنتم حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالضرار عليكم. فالعبرة ليس بالمظاهر الجوفاء الكذابة بل بالجواهر والحقائق. فالمطلوب من كتاب الله سبحانه وتعالى لا أن تعلق على الجدران جدران والحيطان، بل تعلق على جدران القلوب لتظهر الآثار على الجوارح والأركان. هذه حقيقة العمل والأخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى حتى يحظى المؤمن بهذه الفضائل التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه في شأن صاحب وتاري كتاب الله سبحانه وتعالى. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، فتعلم القرآن الكريم وتعليمه والله خير كبير وفضل جزيل لما يعود على المعلم والمتعلم من الأجر والمثوبة. يقول ابن حجر عليه رحمة الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال: يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم. الخيرية حينما يتعلم المرء كتاب الله ثم يعلمه، هنا تكمل وتحصل الخيرية. قال: والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي. يعني ليس النفع أنت تتعلم فقط، هذا نفعك قاصر عليك، والنفع المتعدي حينما تعلم غيرك كتاب الله وتعلم غيرك العلم الشرعي. قال: بل من أشرف العمل تعليم الغير، من أشرف العمل وأزكاها. وقد ذكرنا أن العمل يشرف بشرف غاياته، وأعظم من ذلك حينما يتعدى النفع نفع الخير إلى غيره. ولذلك جعل ربنا سبحانه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرق العظيم بين العالم وبين العابد. العالم كذاك القمر في ليلة البدر يكون مضيئا ومستضيئا ينير جميعا المعمورة، بخلاف العابد فعبادته ونفعه قاصر عليه. قال عليه رحمة الله: فمعلم غيره يستلزم أن يكون قد تعلمه، وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعد. قال عليه رحمة الله: ولا شك أن الجامع بين تعليم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. ولهذا كان أفضل، وهو من جملة ما عني سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال عليه رحمة الله: والدعوة إلى الله تقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن، وهو أشرف الجميع، أشرف ما تعلمه غيرك وهو أن تعلمه كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا في الحديث بخيرية متعلم القرآن ومعلمه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه شهادة حق لأهل القرآن بأنهم خير الناس. أهل القرآن وحملته هم أشرف وأفضل الناس، لا سيما إذا كانوا يعلمون كتاب الله جل وعلا حق تعليمه وعلموه غيرهم. لذلك يقول العلماء عليهم رحمة الله: تعليم القرآن أفضل الأعمال. لماذا؟ قال: لأن فيه إعانة على دين الله جل وعلا. ومثلوا تعليم القرآن الغير قال: كالذي يلقن الكافر الشهادة. فحينما يسلم هذا الكافر ويدخل الإسلام فكل ما يعمله من الطاعات والقربات إلا وأنت تشاركه في الأجر والمثوبة. فكذلك أنت إذا علمت غيرك ولو صورة واحدة من كتاب الله جل وعلا وحفظها عنك ولقنته الحروف والكلمات والآيات، كلما قرأ آية من هذه الآيات الذي أنت علمته إياها فإنك سيثيبك ربنا سبحانه وتعالى ويأجرك على ذلك، ولا ينقص من أجر المتعلم شيئا. وقد أدرك السلف الصالح عليهم رحمة الله هذه الخيرية والأفضلية التي يتميز بها معلم القرآن ومتعلمه، فحرصوا على بلوغها. ومن دلائل ذلك ما روى عن ما روي عن سعد بن عبيدة قال قال عليه رحمة الله: وأقرأ أبو عبد الرحمن السلمي في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال أبو عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. يعني كان أبو عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله يعقد مجالس تعليم القرآن وتحفيظ القرآن في خلافة عثمان رضي الله عنه إلى أن كان الحجاج بن يوسف الثقفي. وذكر عليه رحمة الله قال: ما السبب الذي أقعدني في تعليم القرآن؟ إلا هذا يشير إلى حديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا كما ذكرنا شهادة حق لأهل القرآن بأنهم خير الناس. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل. قال: وهم الكمل في أنفسهم المكملين لغيرهم، وذلك جمع بين النفع القاصد والمتعدي. قال: هذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. فحينما نسمع إذن مثل هذه الأحاديث علينا أن نحرص على طلب هذا الثواب الأخروي والترقي إلى منزلة الخيرية في تعلمنا وتعليمنا لكتاب الله جل وعلا. وكما ذكرنا ما علم غيره كتاب الله سبحانه وتعالى أو علم غيره مسألة من مسائل الشرع إلا كان ذلك من الحسنات والأجور وبحور الثواب تلحقه بعد موت هذا المعلم وهذا النافع إلى غيره. وذلك مصداق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، قال صلى الله عليه وسلم: علما علمه ونشره. جعلني الله وإياكم من هذا الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، قال صلى الله عليه وسلم: يلحقه من بعد موته. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: علما علمه ونشره. فتعليم الناس القرآن الكريم كذلك داخل في عموم الدلالة على الخير التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي عليه رحمة عبد الرحمن السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان قال عليه رحمة الله: فكل خير عامل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو نصحه. ركز معنا في بيان كلام أهل العلم عليهم رحمة الله في شرف من تصدى إلى تعليم الناس الخير ونصحهم وتوجيههم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وما يلحقهم من الثواب عند الله سبحانه وتعالى في بعد الموت. قال عليه رحمة الله: فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو نصحه أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر أو علم أودعه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره، فاقتدى به غيره، الناس يتبعونك على هذا الخير وعلى هذا البر، وعلى يتبعونك على ما وجهت ونفعت وعلمت لهم. قال: أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك. قال: فإنها من آثاره التي تكتب له، وكذلك عمل الشر. العكس بالعكس، إذا كان العبد ساعياً إلى نشر الشر ونشر الفساد وأضل الناس، سواء كان بالفواحش أو كان بالبدع والمحدثات، فكل من عمل مثل هذا الضلال فإنه سيأخذ من أوزار هؤلاء، لا ينقص من أوزارهم شيئاً. وذلك مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في بيان عظم من تصدر وتشرف إلى هذا المهام العظيم، وهو تعليم الناس القرآن الكريم، قال عليه رحمة الله: فتعليم آيات القرآن من الآثار الحسنة التي تكتب في ميزان معلم القرآن، لأنه كان السبب المباشر في تعليمها. لذلك قال الله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال عليه رحمة الله: أي نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم والتي تسببوا فيها بإتيان غيرهم لها. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الحديث الذي ذكر لكم: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وعلى كل حال، النية في مثل هذه المسائل لها تأثير عجيب في قبول الأعمال وحلول البركة فيها، إذ أن من شرط قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى أن يبنى العمل وأن تبنى الطاعة على أساس من النية الصالحة والإخلاص لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب فضائل القرآن من رياض الصالحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وهذا الحديث روته أمنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أم عبد الله، وكانت تكنى ببنت أختها أسماء، كناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وبنى بها في المدينة وهي بنت 9 سنين، ومات وعمرها رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين، مات وعمرها 18 سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أريها، أراه الله جل وعلا رؤية ورؤية الأنبياء حق، قبل أن يتزوجها رآها صلى الله عليه وسلم في منامه مرتين، كما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قال لها: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في صرقة من حرير، يعني طفق ماء من حرير، فيقول: هذه امرأتك فاكشفها، فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه، إن كان هذا من عند الله يمضه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيتزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت عائشة رضي الله عنها من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهن منزلة عنده. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، في غزوة جيش ذات السلاسل، قال عمرو بن العاص: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبو بكر. فكأن في الحديث عمرو بن العاص طمع أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير له ما كان يطمع فيه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقال: أبوها. وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كان معروفا ومستفيضا، حتى أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كانوا يتحظون بعطاياهم وهداياهم حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في ليلته لعائشة رضي الله عنه. وقد تحركت غيرة أمهات المؤمنين يومئذ. اسمعوا هذا الأثر عن هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعني حينما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع نسوة، كل يوم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أين يبيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبيت عند بيت عائشة تلك الليلة، يجيوا الناس يخصوا عائشة رضي الله عنها بشيء من الهدايا. قالت عائشة رضي الله عنها: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا اجتماع عند أم سلمة، فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أراد أن يكلمها وما أراد أن يجيبها إلى طلبها. فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له ذلك فقال لها: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل عليك الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون في لحاف في فراش مع فراش عائشة المطهر رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي في بيت عائشة رضي الله عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم ينكح بكرا غير عائشة رضي الله عنها، وقد برأها ربنا سبحانه وتعالى، وبرأها ساحتها في حادثة الإفك من فوق سبع سماوات، وأنزل في شأنها قرآنا يتلى يوم القيامة. وكانت عائشة رضي الله عنها أعلم الناس وأفقه الناس، فكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى فتاويها وما كانت تعلمه وتحمله، كانت تحمله من علم وفقه من النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها توفيت بالمدينة ليلة الثلاثاء لسبع عشر، خلت من رمضان، وقد صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها، وقد أمرت أن تدفن بعد الوتر، وقد فعل ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنزلها في قبرها خمسة من محارمها، هما ابن أختها أسماء عبد الله وعروة، وابن أخيها محمد القاسم عبد الله، وابن أخيها عبد الرحمن عبد الرحمن وعبد الله رضي الله عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مروته هذه الصحابية الجليلة عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. يبين لنا صلى الله عليه وسلم فضل قارئ القرآن في الآخرة، فضل تالي لكتاب الله جل وعلا في الآخرة. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني متقن به، وهو يجيد في إقامة آياته وحروفه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مع السفرة الكرام البررة. السفرة يعني الملائكة، لأن والسفر هم الملائكة، والسفر هو جمع سافر، والسافر في الأصل الكاتب، سمي به لأنه يبين الشيء ويوضحه. ولذلك كان الماهر بالقرآن الذي يحيط بكل جوانب كتاب الله سبحانه وتعالى، فيعلم كيف يتلوه، ويعلم كيف يؤدي كلام الله سبحانه وتعالى بما يتعلق بأحكامه من مخارج الحروف والوقف والابتداء وغير ذلك مما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى ضبطاً وتلاوةً. هذا الذي يكون آخذاً كتاب الله جل وعلا وتالياً لكتاب الله سبحانه وتعالى حق تلاوته، هذا سيكرمه ربنا سبحانه وتعالى بمنزلة أرفع وبمنزلة أجل، أن يكون مع هؤلاء الكرام البررة، مع ملائكة الرحمن المكرمين عند الله عز وجل. فحامل القرآن الذي يحمله في صدره الواعي لما يحمله، هؤلاء يلتقي به ربنا جل وعلا إلى أعظم مكانة وأعظم منزلة مع هؤلاء الملائكة البررة. يقول أهل العلم: والتعبير بالبر يدل على جماع الخير، وكثرة قراءة القرآن التي وصلت به إلى مرحلة المهارة فأثمرت له حسنات لا تحصى كثرة، ارتقت به إلى مثل عمله الذي هو خير سر. هذا في شأن الماهر بالقرآن الكريم. أما في شأن الذي لا يجيد إقامة حروف كتاب الله سبحانه وتعالى، هو يجتهد ويقاوم ويصبر ويصبر ويحمل نفسه المشاق في أن يتلو كتاب الله عز وجل لكن لا يستطيع، فهو يتعتر فيه، ما هو جزاؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران. له أجران يعني له صعوبة في النطق وله معاناة في قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، رتب عليه الشرع أجرين: أجر القراءة وأجر المشقة. فهو يجتهد ويجاهد نفسه كي يقرأ القرآن كما ينبغي. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: قال ابن الدين معناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة، قال النبي صلى الله عليه وسلم معناه كأنه مع السفرة مما يستحق من الثواب. ويقول النووي عليه رحمة الله: قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة، قال لاتصافه بصفاتهم في حمل كتاب الله عز وجل. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم. هذا كلام النووي عليه رحمة الله، وهذه إن دل على شيء يدل على هذه البشارة العظيمة في حق من تعلم القرآن وأتقن تلاوته وأكثر منها حتى أصبح ماهراً، فهو مع من ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مع السفرة. لماذا؟ لاتصافه بصفتهم، لأنه قد تشرف بأعظم ما حمله من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي عليه رحمة الله: ولا يكون ماهراً بالقرآن. ويبين القرطبي عليه رحمة الله وجه المهارة بالقرآن حتى ينال مثل هذا الثواب العظيم، أن يكون رفيقاً مع الملائكة عند الله جل وعلا. قال القرطبي عليه رحمة الله: ولا يكون ماهراً بالقرآن حتى يكون عالماً بالفرقان، وذلك بأن يتعلم أحكامه فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه ويعرف المكي من المدني ليفرق بين ما خطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام وما افترض في أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض في آخره. قال عليه رحمة الله: ويعرف الإعراب والغريب، فذلك الذي يسهل عليه معرفة ما يقرأ ويزيل عنه الشك فيما يتلو. قال إلى حد الآن الظاهر ولا أحد فينا من المهر يعني. ثم قال عليه رحمة الله: ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبها يصل، يعني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبها يصل إلى مراد الله جل وعلا، أي السنة تفتح له أحكام القرآن فتحا. لأجل هذا إذا كانت الدعوة إلى ملازمة القرآن العظيم ملازمة أكيدة، وبين ربنا جل وعلا في حق من يكون ماهرا بالقرآن العظيم فيكون مع الملائكة، ويبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن من يجاهد نفسه على تلاوة القرآن ثم لا يمكنه إلا بعد التعتعة فيه، فهذا سيأجره ربنا سبحانه وتعالى في ذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين لنا أجر تلاوة كلام الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فمن يقرأ قول الله جل وعلا ألف لام ميم عنده ثلاثون حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف حرف ولام حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما كل حرف الله سبحانه وتعالى أعد لتالي القرآن وقارئ القرآن من الأجور العظيمة. فمن القرآن وبيان فضائله ومما ينبغي على المؤمن أن يراجع نفسه ويحاسب حاله مع كتاب الله جل وعلا، وليحذر كل الحذر من أن يهجر كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون له كل يوم ورد حزب أو ما استطاع إلى ذلك سبيلا لا تهجر كتاب الله سبحانه وتعالى. كما الإنسان عنده دواء لازم يلتزم في كل صباح وكل مساء إذا ما شكر عنده السكر يطلع له ولا الضغط الدمي يهبطه، فكذلك جعل كتاب الله عز وجل أعظم من هذا الدواء لأنه دواء القلوب ودواء الأرواح. فإذا أنت خليت كتاب الله جل وعلا في صباحك أو مسائك سيصعد ضغط الهوى وضغط الشهوة وتكثر عليك الشبهة ويتهجم عليك الشيطان وغير ذلك إذا أنت لم تأخذ بهذا الدواء الشافي من الله سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل عليكم، أحببت في هذا المجلس الأخير وإن شاء الله تعالى نرجع في هذه المجالس بعد شهر رمضان إن أطال الله في العمر، وكنتم قد سمعتم في خلال هذه الأشهر أن خصوا بين الأذان والإقامة تنبيهات حول الصلاة، ووديت أن نختم هذا اللقاء وهذا المجلس بذكر مختصر لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. يجب على المصلي أولاً أن ينوي الصلاة التي قام إليها وأن يعينها بقلبه كفرض الظهر والعصر، أما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة. معروف هذا، أنت تنوي في قلبك أنك تصلي الظهر أو تصلي العصر أو نحو ذلك، الأمر الأول. الأمر الثاني، ثم يستفتح المصلي الصلاة بقوله الله أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لا ترفع صوتك بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما، فأنت تكبر وتسمع نفسك بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. هذه مسائل قد وضحناها في مواطن مختلفة. فحينما يقول إمام الله أكبر أنت مراه تقول الله أكبر، مش يقول الإمام الله أكبر أنت تسقوا لا تقول معه كيف كيف، لا، إذا كبر الإمام فكبر، يعني تكبيرة يكون عقب تكبير الإمام. هذا دستور، دستور الصلاة والبنود اللي يجب على المسلم أن يلتزم بها ليكون ألصق وصف صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده. من السنة الإنسان حين يكبر إما يقول الله أكبر يرفع يده، أو يرفع يده ويقول الله أكبر، أو يقول معها مع التكبير الله أكبر. في ثلاث حالات، أنت تخيل ما شئت من ذلك، كل ذلك ثابت في السنة. ولا يرفعهما من إلا ممدودة الأصابع، بعضهم يرفع هكذا وبعضهم أحوال يعني أخطاء المصلين، فالسنة أن ترفع يديك ممدودة الأصابع، ما ترفعهم كمشي ولا ترفعهم كالبطالين، وإنما ذو همة عالية أن ترفع التكبير وأن كما تعظم الله عز وجل بلسانك عظمه بفعلك هكذا، أن تكبر الله عز وجل ممدودة الأصابع، وأن تجعل كفيك حلوى من كبيك وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيك. أنت مخير بين أن تكبر وتجعل هذا الكف مقابل حذو المنكبين، أو أن تبالغ حذو الأذنين، أن تتخير بين هذين الحالتين. ثم يضع يمينه اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما، بل عليك أن تقبض في صلاتك وأن تضع اليمنى على ظهر كفك اليسرى وعلى الضصر والساعد، أن تضع هكذا أو أن تقبض اليمنى على اليسرى وأن تضعهما على صدرك لا على بطنك ولا تحت صدرتك. فالهدي الثابت أن تضع اليد اليمنى على اليسرى على صدرك. وعلى المصلي أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش ومشوشات. وليحذر المصلي أن يصلي أمام التلفاز والتلفاز مشغول، فإن خشوعك كبر عليه أربعة. إذن فالمسلم ينبغي عليه أن يصلي في مكان يحضر فيه خشوعه، وحين قيامك أنت تنظر إلى موضع سجودك ولا تلتفت يميناً ولا شمالاً، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد. لا يجوز لك أن ترفع بصرك إلى السماء، فهذا منهي عليه محرم. ثم بعد ذلك تستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة، دعاء الاستفتاح، وهي كثيرة، وأشهرها سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وغير ذلك من الأدعية يأتي بها المسلم والمصلي أحياناً وتارة. ثم بعد الدعاء الاستفتاح تستعيذ بالله وجوباً، ويأثم من تركه. والسنة أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعليك أن تأتي بالاستعاذة سواء كانت في الصلاة الجهرية والسرية سراً، وأن تقول بعد الاستعاذة البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تشرع في قراءة سورة الفاتحة. ومن لم يستطع قراءة الفاتحة كالأعجمي، أو من لم يتمكن أن يحفظ القراءة الفاتحة البتة، فعليك أن تسبح الله وتكبره وتهلله إلى أن تحفظ الفاتحة. والسنة في قراءة الفاتحة أن تقطعها آية آية، تقف عند رؤوس الآية كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس الآية، وهكذا كانت قراءة صلى الله عليه وسلم. ويجب على المقتدي المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام في الصلاة السرية. أما في الصلاة الجهرية فالواجب عليك أن تنصت لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا، وقراءة الإمام قراءة لمن خلفه. ويسن أن تقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة هي كصلاة الفرض، يتعين عليك أن تقرأ سورة الفاتحة. ومن لم يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة فصلاته باطلة. وللمسلم كذلك المصلي عليه أن يختار من الآيات والصور بعد قراءة الفاتحة. ويسن الزيادة كذلك في الركعتين الأخيرتين. كثير من الناس يظنوا أن السورة لتأتي بعد الفاتحة غير في الركعتين الأوليين. يجوز أحياناً ويسن أحياناً أن تقرأ بعض السور بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. ثم بعد ذلك المسلم حينما ينهي قراءة الفاتحة وقراءة سورة يكبر ويرفع يديه بالتكبير ويركع. وهذا الركوع عنده أحوال وأركان وشروط وواجبات. أولاً يجب عليه أن يقيم صلبه في الركوع، وأن يقبض بأصابعه على ركبتيه، وأن يقول: سبحان ربي العظيم، وأنا صليت قبل البارحة مع رجل كبير، يقول: سبحانك اللهم ربي العظيم. على سن 60-70 سنة لا يعرف الإنسان كيف يركع، ولا أن يذكر الله جل وعلا في ركوعه أين كان هذا الرجل. فالمسلم ينبغي عليه أن يحفظ وأن يتقن أفكار الصلاة من ركوع وسجود: سبحان ربي العظيم ثلاثاً أو أكثر، ثم يأتي بالدعاء، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كذلك، وحينما يستوي قائماً يقول: ربنا ولك الحمد، ثم يضج حتى يرجع كل عضو إلى مكانه، وهذا بما يسمى بالاطمئنان. ثم تكبر للانتقال، وتسبق يديك قبل ركبتيك، وهذا هو الصحيح. تكبر ثم تسجد وتقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم تدعو بالأذكار والأدعية، ولك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت. ثم حينما تكمل السجدة الأولى ترفع منها وتقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو دعاء آخر. ثم تعيد السجدة الثانية، ثم بعد ذلك ترفع من السجدة الثانية، بعدها تعتمد على يديك لتقوم إلى الركعة الثانية، وهذا بما تسمى بجلسة الاستراحة. وما كما فعلت في الركعة الأولى تفعله في الثانية إلى أن تقف إلى التشهد. التشهد أن تجعل أصبعك اتجاه القبلة وأن تحركه في مكانه، ثم تأتي بالتشهد المعلوم، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تفعل في التشهد الأوسط تفعله في التشهد الأخير. وكذلك عليك أن تأتي بالتعوذات الأربع التي يجهلها كثير من المصلين. التشهد الأخير بعدما تكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم بعد ذلك تسلم عن يمينك وعن شمالك إلى آخر الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.